من ناحية حتى يذوق شيء له في إشكال بالنسبة لي. نعم. الرجل ما عنده إلا مثل فلفل، هل يقصد الرسول أن تطلق منه وتتزوج رجل له قدرة على الجماع أو ماذا يقصد الله؟ لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا يمكن أن تحل زوجها الأول إلا إذا جمعها الزوج الثاني. ها؟ بحسب كلامها لا يمكن. لا قد يكون إن الرجل ضعيف. ضعيف وأنهما يعني ليس كل وقت يكون مستعدا، يعني قد لا يكون هذا خلقا له دائما، ولهذا قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه أن الرجل ضعيف. هنا لكن لو فرض أن الرجل ليس بضعيف وأن هذا طبيعته وأنه عني، فهنا لابد أن تطلق منه أو أن تتزوج بعده رجلا آخر. نعم. إيش؟ الهدى. الهدى باللي يكون هذه مثل هدبة العين. وش سمع بعد عندكم هذا؟ ربث أو ربث أو ربثة. ها؟ ما يكون لا الكيطان تدلى هذه هي الآن تدلى. نعم لا لا لا لا لا لا نعرف الكيطان هذه هل تدلى. طيب نعم.